محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه يبتغون في عبادتهم فضلا من ربهم ورضوان. فضل الجنة والرضوان رضا الله عز وجل. فهل نقول إن هذا الطلب أو القصد محرم؟ وإنك إذا عبدت الله للجنة فأنت محسن. نعم، يجب أن تعبد الله لله لا تعبد لنفسك. إنك إذا عبدت الله للجنة فأنت مشرك بالله. فعلى هذا يكون تقول أصحابه مشركين بالله، لأنه تعالى يقول تراهم ركعا سجدا يدعون فضلا من الله ورضوانا. ولكن الشيطان زين لهؤلاء أعمالهم إذا لا تقصدون إلا الله، كأنه حاشا وكله سبحانه وتعالى، كأنه معشوق يراد الوصول إليه. خطأ هذا. الله تعالى نعم أشك أننا نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يرونه في جنة النعيم. نحن نعبد الله لهذا ولكن لفضله أيضا.